يعني أنك إذا قلت الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل معناه معدوم. هذا اللي أعرف أن مذهب الأشاعرة، ويجوز أن يكون لهم قولا، كما كان الرافضة في أول الأمر من الممثلة ثم عادوا فصاروا من المعطلة. نعم. خمسة الأشاعرة. خمسة الآن. أقول بارك الله فيك، الأخوان الآن يقولون إنه تجاوزت الستة أسئلتكم. غدا إن شاء الله. والأمر من الممثلة ثم عادوا فصاروا من المعطلة. نعم. خمسة الأشاعرة. خمسة الآن. لكن الجماعة أم هم من 72 سنة. أقول بارك الله فيك، الأخوان الآن يقولون إنه تجاوزت الستة أسئلتكم. وهل أذكار المحددة في وقت مثل أذكار الصباح والمساء تقرأ؟ الذي يظهر لي أنها أنما قصد به الورد والحصن فإنه يقرأ كما يأتي مرة لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد رأيت الكرسي وما أشبه له. أما ما حدد بالصباح أو المساء فيكون. يقول الطالب كما هو الجزائري: كثيرا ما نرى في الحج واحيانا في العمره اناسا محرمين قد غطوا رؤوسهم في اثناء نومهم بملاحف او ما شبهها، فهل عليهم الفديه؟ وهل علينا نحن اذا رايناهم كذلك ان نرفع رؤوسهم الغطاء؟ وماذا اذا كان الجواب الجو باردا بالتكييف مثلا؟ اما هم فلا تجد عليهم لانهم لم يتعمدوا، واما انتم فإنه من باب النصيحة أن تنبهوا. لا، لا يجوز أن ينام، يتغطى قبل ينام فقد تعمد تغطية الرأس فيكون آثما. نعم. لا شك القاعدة ماشية. نعم. وبركاته. الآن نبدأ الدرس، لكن نحن في مناقشة مع الإخوان في الأسئلة، يطالبون بإلحاح أن تزيد الأسئلة ونحن ندافع وعسى الله أن ينصرنا عليهم. لا هذا طيب. نعم هو أمن فيه يسلم ولد أن تأخذ على أيامها أسلمهم في شيء مهو بحضر، مهو بحضر الدروس الآن. شوف هل يسلم. نعم. أي الحمد لله. لا له ما أظنه. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه، قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب جزاء الخير في كتاب الحج في كتاب الكافي: يجب الجزاء في الصيد لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو ضربان ما له مثل من النعم وهي بهيمة الأنعام، فيجب فيه مثله للآية، وهو نوعان: الضرب الأول ما قضت الصحابة فيه، فيجب فيه ما قضت لأنه حكم مجتهد فيه،

الأنثى بالذكر ففي وجه أحدهما لا يجزئ لذلك، ما هو ذلك؟ نعم أحدهما لا يجزئ لذلك لأن الأنثى أفضل فلا يجزئ المفعول عن الأرض. وإن فدى أعور بعين بأعور من أخرى جاز لأن المقصود منهما واحد، وإن فدى معيبا بمعيب من جنس آخر من جنس آخر لم يجز لأنهما مختلفان، وإن أتلف صيدا ما معيبا بعيب من جنس مثل كان أعور وأعرج فلوز أحدهما الآخر باختلاف الجنس، وأما إذا كان أعرج بيد وأعرج برجل الظاهر أن الجنس واحد وأنه يثري هذا عنه. وإن أتلف صيدا ماخضا ففيه قيمة مثله ماخض قال ماخضا ففيه قيمة مثله ماخضا ماخضا وإن أتلف صيدا ماخضا ففيه قيمة مثله ماخضا قاله القاضي لأن قيمته أكثر من مثله، وقال أبو الخطاب فيه مثله ماخض للآية ماخضا وإن جنى على ماخض وقال أبو الخطاب فيه مثله ماخضا للآية وإن وقول أبي الخطاب أقرب بس إلى الصواب، ولكن إذا لم يجد بأن وجد أنثى غير حامل ففي هذه الحال يخرجها ويخرج الفرق، يعني يخرج الجلاس بحامل ويخرج الفرق بين الحامل والحائل. وإن جنى على ماخذ فأتلف جنينها ففيه ما نقصها كما لو جرحها، وإن جرح حيا ثم مات ضمنه بمثله. أنا عندي وإن خرج حيا عندي جرح وإن جرح حيا ثم مات إن خرج حيا نعم إزاي تصل نفسه وإن خرج حيا ثم مات ضمنه بمثله. ما هو الذي خرج حيا؟ أجنين. نعم. والثاني ما لا مثل صار المماثلة الآن يكون في الجنس وفي الشبه وفي الصغير وفي الصغر وفي الكبر في العيب والسلامة وقد الإنكار. نعم. والثاني ما لا مثل له وهو الطير وشبهه من صغار الصيد ففيه قيمته إلا الحمام فإن فيه شاة، لأن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس قضوا في حمام الحرم بشاة، والحمام كل ما عبى الماء وهدر كالحمام المعروف واليمام والجوازل والقماري والرقاطي والدباسي والقطا، لأن هذا كله حمام. وقال الكسائي كل مضوق حمام، فعلى قوله يكون الحمام على هذا يكون على قوله نعم. فعلى هذا يكون الحجر حماما، وعلى الأول ليس بحمام، وما كان أصغر من الحمام ففيه قيمته لأنه لا مثل له، وما كان أكبر منه ففيه وجهان، أحدهما فيه قيمته لأن القياس يقتضيها في جميع الطير، تركناه في الحمام لقضاء الصحابة ففيما عداه يقضى على القياس، والثاني فيه شاء لأن إيجابها في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه، وقد روي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا بالحجلة والقطى والحضارى شاة شاء، وإن نتف ريش طائر ففيهما نقص، فإن عاد فنبت ففي ضمانه وجهان كغصن الشجرة إذا نبت وفي بيض الصيد قيمته. صارت الطيور كلها تؤمن بالقيمة إلا الحمام لقضاء الصحابة، وإلا ما كان أكبر من حمام ففيه الوجهان. الوجه الأول أنه يضمن بالقيمة لأنه لا مثل له، والثاني يضمن بالشاة لأن إيجاب الصحابة رضي الله عنهم شاة في الحمامة يدل على أن ما فوقها من باب أولى. بقي علينا النعام، أليست من الطيور؟ ها؟ هي الطيب تطيب؟ ها؟ إيه لكن هي تطيب ولا لا؟ ما تطيب، ما تطيب، إيه لكن ما تطيب، لا تطيب. طيب الدجاج يطيب ولا ما يطيب؟ يطيب. إذن فيه الشاة ايش يطير؟ انا اذكر دجاجا تطير، لكن ما تطير الا شوي. اذا ليست من الطيور، ولكن الدجاج بارك الله فيكم ما فيها شيء، ليست من الصيد. وين رحت انت؟ نعم، ما في دجاج بري ولا بحر. المهم على كل حال انتبهوا، ترى دائما يستجيبونكم الناس ويقولون شيئا لا تنتبهوا له، لا تنتبهوا له. انتبهوا، الدجاج ما فيها شيء اصلا. لماذا؟ لأن غير وحشيه، هي اهليه. هنا العصفور ليس اهليه، هنا لكن به قيمته. خالد في جزاء الصيد، نعم. نعم، إذا قتله خطأ فالصحيح أنه لا شيء فيه، هذا القول الثاني يكون لا تزول العدالة. نعم، نعم. ها؟ هذا ما دام العلماء أصلوا هذه القاعدة، لأننا لا نتعداها كما قلنا لكم فيما سبق، أنه لا يكون اضطراب هناك، فتجد رجلين يقتلان شيئا واحدا يحكم هذا العالم بكذا وهذا العالم بكذا فيضطرب المسلمين. نعم، فيه من متعمد ولا لا؟ يحمل على العمد لأن الله إنما أوجبه في العمد فقط، على أن الحديث كما ترون رواه سعيد، فهو ليس من الكتب المعروفة المخرجة عند أهل العلم، ولهذا نسأل الله أن يعين من يقع في نصيبه في التخريج. انتهى. ثلاثة. نعم، راجح أن ما لم تقل الصحابة من الطيور ففيه قيمة. فصل. ومن وجب عليه جزاء صيد فهو مخير بين إخراج المثل أو يقوم المثل، ويشترى بقيمته طعاما ويشتري بقيمته طعاما. إذا يقوم، فهو مخير بين إخراج المثل أو يقوم المثل. أو يقوم، حرك. أو يقوم، حرك. فهو مخير بين إخراج المثل أو يقوم أو فهو مخير بين إخراج المثل أو يقوم المثل ويشترى ويشتري بقيمته طعاما ويتصدق به

المهم عاد الإقبال ولا العذر؟ ما هذا هو الواقع. إيش؟ تمام؟ إيش؟ 500,000 هذا غريب. أقول غريب لأن هذا ما هو المقصود له. أو فحل يمكن. أي أقول يمكن يكون غالي على سنة. يقارن طعامه مساكين أو عدل ذلك صيامه. طعام المسكين حدده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العذاب أنه نص لكل مسكين، لكنه أيده بالتمر كما مر عليه. والعلماء قالوا إن مد البر يقابل نصف الصاع من التمر، يعني من جهة الرغبة والجودة ويهم. فإذا كان مد من البر فالصاع النبوي 4 أمداد، والصاع النجدي 5 أمداد، يعني يمكن يزيد عليه. ما حرصوا هذا، أنا ما حرصوا حتى الآن، يعني من زمان في موقع إشكال عندي. وأقول كما قال ابن القيم: هذا وما نضجت لديه. يعني فرق. يعني سيذبح الآن قبل أن أخرج الجميع، يعني المماثلة. أقول المماثلة. المماثلة المماثلة في كل شيء. نعم. الموضوع السيء والجزاء، هل هذا المعنى له مفهوم؟ هل يمكن أن يكون هناك أي شيء؟ قاضي عن كثير من قضاة الأمن هم يفتون لا بهذا ولا بغيره. الناس يرجعون في الفتوى إلى أناس معينين في الغالب. الغالب أن الصيد الذي في مكة أو ما بين المواقيت ما فيها غالب من الأشياء المعلومة. الناس تحتاج إلى الحكم. وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، وعنه على كل واحد جزاء، لأنها كفارة قتل أشبهت كفارة قتل الآدمي. وعنه إن كفروا بالمال فجزاء واحد، وإن كفروا بالصيام فكفارات. والأولى أولى، لأن ذلك أول عندكم الأولى. الأولى أقرب للصواب. والأولى أولى، لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وابن عباس، ولأنه بدل مثلك يتجزأ ولأنه بدل مثلك يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين في الديات وقيم المكتفات. وإن اشترك طيب، لكن في الصيام إذا قدرنا أن سيكون على كل واحد صيام 10 أيام ونصف، فماذا يكون؟ نعم، يجبر النصف لابد، لأن الصوم لا يصح إلا يوم كامل. لازم كل واحد أن يصوم 11 يوما. الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والمثوبة والمثوبة. وإن اشترك حلال وحرام فلا شيء على الحلال، وهل يكمل الجزاء على الحرام أو يقول حكمه حكم المشارك الحرام؟ فيه وجهان، وإن جرح صيدا ضمن. والأقرب أنه ليس عليه إلا النصف، لأن القتل حصل من فعلين،

هو مر علينا مش قلنا يأكل فقد الحاجة أين إذا بقي إذا كيف يجبون في الحرام يجب عليه إطلاق كيف أشد من الغاصب لأن الغاصب إذا ذبح المصوب حل وهذا إذا ذبح الصيد لم يحل لا ما تذهب إلى حكم الغاصب لأن الفرض أنه مما يؤجر فلا يصف يؤجر ثلاثة يعني الذي له طوع هذا يعرفه أهل الخبرة حكمه بالجزاء حكم صيد الإحرام لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء والسمك في التحريم كصيد البر لعموم قوله لا ينفر صيدها ولأن حرمته بمحله وهو بمحله وهما في المحل سواء وعنه لا يحرم لأنه لا يحرمه الإحرام فلم يحرمه الحرم كالسباع وسائر الحيوانات حكمه وهذا هو هذه الرواية الثانية هي الصواب بلا شك أيها الإخوة في ختامها